الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بها والاعتراف بها وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. توحيد الله بأسماء وصفاته أن تثبت لله الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته. والأسماء والصفات توقيفية، لا نثبت أسماء والصفات لله من عندي أو حسنا، لا، بل نثبت الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فالأسماء والصفات توقيفية، وهذا النوع من التوحيد أيضا فطري ولا بد منه في الإيمان، وهذا أيضا فطر الله على جميع الخلق ولم ينكره طائفة معروفة من بني آدم، حتى إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، لكن قد ينكرون بعض الأسماء لله إما عنادا وتعنتا وإما جهلا، وهذا شيء قليل، كما ثبت أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن فنزل قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ولما كان في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمان، اكتب باسمك اللهم الله، ما نعرف الرحمن. قالوا بكثير رحمه الله الظاهر أن إنكارهم من باب التعنت والعناد، من باب التعنت والعناد، وإلا فإنه يوجد في أشعارهم إثبات الرحمن. قال الشاعر الجاهلي وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقه، لكن هذا من باب العناد والتعنت. فقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن الإمام، يعني مسيلم. ولما قال أيوة اكتب من محمد رسول الله، قالوا لا اكتب محمد، هذا ما صلح لمحمد رسول الله، قال اكتب محمد عبد الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كما سبق، قبل هذه الشروط وإن كان فيها غضاضة لما ترتب عليها من المصالح، كان هذا بأمر الله عز وجل. فلما قال فقريش قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، لأن مسيلمة الكذاب تسمى بالرحمن، قبحه الله، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن، والرحمن من خصائص الله لا يسمى به غيره. فلما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف الكذب وصار عليه عارا إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله، لزمه وصف الكذب، فلا يذكر مسيلمة إلا ويوصف به الكذاب، فيقال مسيلمة الكذاب، حيث تسمى باسم من أسماء الله المستقصدة. هناك من ادعى النبوة غير مسيلمة، لكن ما لزمه وصف الكذب، طليحة الأسدي ادعى النبوة، والأسد العنسي ادعى النبوة في اليمن، لكن ما يقال الأسد العنسي الكذاب، ولا يقال طليحة الأسد الكذاب، وإنما قال مسيلمة الكذاب، لزمه وصف الكذب والعار، لأنه تسمى باسم الرحمن الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإذا وجد منهم إنكار فهو قليل، إما جهلا وإما عنادا وتعنتا، وهو أن تثبت توحيد الأسماء والصفات، أن يثبت العبد الله الأسماء والصفات، يثبت الله أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير، يثبت الله صفة العلم صفة القدرة صفة السمع. والأسماء ليست أعلام محضة، بل هي أسماء دلت على صفة، فالرحمن دل على الرحمة، والعليم دل على العلم، والحكيم دل على الحكمة. نثبت الأسماء والصفات الله كما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تكييف الله، لا نكيف، من غير تمثيل، من غير تحريف، من غير تعطيل، هذا مثل الحق. يثبتون الأسماء والصفات لله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن نقائص العيوب تنزيها بلا تعطيل.